بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه العظيم، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أن يرفعنا بالقرآن، أن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه هو السميع العليم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد انتهى بنا المطاف إلى آخر ربع من سورة العنكبوت. تفضل شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أي بالخصلة التي هي أحسن، وذلك على سبيل التنبيه لهم على حجج الله وبراهينه، رجاء إجابتهم إلى الإسلام، لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وهذه المجادلة بالتي هي أحسن طبقها الأنبياء تطبيقا عمليا مع أقوامهم. فموسى جادله فرعون وكان يجيب عليه، ولا يغضب موسى عليه بل يجيب على أسئلته. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فكان يجيبه يجادله بالتي هي أحسن. هنا الكلام طبعا عن أهل الكتاب بالخصوص، لأنهم أهل كتاب وهم أقرب من غيرهم من المشركين الذين ليس لهم كتاب. فنجادلهم بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن. إلا الذين ظلموا منهم بأن أفرطوا في المجادلة ولم يتأدبوا مع المسلمين، فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم. فالأصل أن نجادل بالتي هي أحسن، إلا أصنافا من الذين ظلموا منهم فيحتاج الأمر إلى الإغلاظ عليهم والخشونة معهم. وعندنا في الشريعة أصول قد يخرج عنها للمصلحة، مثل العفو. العفو الأصل أن المسلم يعفو ويصفح، هذا هو الأصل، وامتدح الله عز وجل العفو وامتدح العافين عن الناس، لكن قد تكون المعاقبة مقدمة على العفو. لذلك قال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا لم يترتب على العفو الإصلاح وكانت المعاقبة هي السبيل الأنجع للإصلاح، استعملت المعاقبة، استعمل العقاب. واضح هذه؟ كذلك الأصل أن تجادل بالتي أحسن. أحيانا بعض هؤلاء المجادلين يحتاجون إيش؟ إلى غلظة. يقولون يعني في مقام المجادلة: جاء شخص إلى أحد أهل العلم وكان يدعي علم الغيب، أقول: أنا أعلم الغيب. فهذا الذي هو من أهل العلم لطش كف على وجهه. هذه خشونة ولا ليست بخشونة؟ خشونة، لكنها في موطنها. وضربوا يعني، فقال: لو كنت تعلم الغيب ما يعني انتظرتني حتى أضربك. واضح؟ إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا من القرآن وأنزل إليكم من التوراة والإنجيل، أي آمنا بأنهما منزلان من عند الله وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية، ولا يدخل في ذلك ما حرفوه وبدلوه. فنحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بصحف موسى ونؤمن بصحف إبراهيم، لكن نؤمن بالذي أنزل منها لا بالذي حرف. فالذي حرف هذا ليس من عند الله عز وجل. وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند. الآن الدعوة إلى ما يسمى بالدين الإبراهيمي تعني القبول بهؤلاء الكفار والمشركين على ما هم عليه مع شركهم وكفرهم ومعاندتهم للتوحيد وللإيمان، لا، انظر إلى طريقة القرآن، انظر إلى طريقة هؤلاء الذين يدعون إلى ما يسمى بتقارب الأديان. لا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، نعلن التوحيد ونعلن الإيمان بالله عز وجل وندعوهم إلى ذلك، لا نرضى أن نمزج أديانهم المحرفة الباطلة بدين الإسلام الحق ودين التوحيد الذي نزل به محمد صلى الله عليه وسلم. وإلهنا وإلهكم واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند، ونحن له مسلمون، أي ونحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطيعون له خاصة. وأخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. طبعا الذي يأتينا الآن عن أهل الكتاب له ثلاثة أوجه: الوجه الأول أن يكذبه شرعنا فهذا مردود، الوجه الثاني أن يصدقه شرعنا فهذا نصدقه، الوجه الثالث أن لا يصدقه ولا يكذبه شرعنا، ماذا نصنع به؟ لا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ليش؟ لأنه لو صدقنا ربما كان كذبا، ولو كذبنا ربما كان صدقا، فنحن إيش؟ معتدلون في التعامل مع ما ورد عن أهل الكتاب. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هل نحدث عن بني إسرائيل بكل شيء؟ لا، نحدث عنهم بما لم يصدقه الكتاب ولا يكذبه الكتاب، تمام؟ هذا نحدث عنه ولا حرج، فلا نكذب ولا نصدق. أما ما صدقه الكتاب فنحن مصدقون به بدون إشكال، وما كذبه الكتاب نحن مكذبون به بدون إشكال. يعني في كتبهم الآن المحرفة أن نوحا كان يشرب الخمر والعياذ بالله، وأن لوطا كان يفعل الحرام، هذا كله يكذب، شريعتنا تكذب مثل هذا، لأن هؤلاء الأنبياء الله عز وجل اختارهم واصطفاهم، لا يمكن أن يكون المصطفى والمختار واقعا في مثل هذه الدناءات. وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. نحن الآن الأمة الإسلامية اتبعت الكفار، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين عياذا بالله، مع أنه إحنا الأمة القائدة التي ينبغي على هؤلاء جميعا من أهل الكتاب وغيرهم أن يتبعونه، لأننا على الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي ومثل هذا الإنزال البديع أنزلنا إليك القرآن، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، يعني هؤلاء أسلموا وآمنوا بدون إشكال. ومن هؤلاء يعني أهل مكة وهم من قد أسلم من يؤمن به، يعني من أهل مكة الكفار الوثنيين أسلم وآمن بالقرآن، من يؤمن به أي بالقرآن. وقيل الإشارة إلى جميع العرب، ومن هؤلاء من يؤمن به يعني إلى جميع العرب ليس خاصا بأهل مكة. وما يجحد بآياتنا أي آيات القرآن إلا الكافرون المصممون على كفرهم من المشركين وأهل الكتاب. طبعا هم يجحدونه ظاهرا وباطنا أم ظاهرا فقط؟ ظاهرا، أما في بواطنهم فهم مقرون بأنه كلام الله عز وجل وبأنه صدق. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، أي ما كنت يا محمد تقرأ قبل القرآن كتابا، ولا تقدر على ذلك لأنك أمي لا تقرأ. هو أمي، والذي يقول بأنه كان يكتب صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا كذاب. ولا تخطه بيمينك، أي ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة. إذا لارتاب المبطلون، أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة، عندك قراءة وتعرف تقرأ والكتابة وتستطيع أن تكتب، لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا في كتاب من كتب الله السابقة أو من الكتب المدونة في أخبار الأمم. فلما كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا. يقول أحد المستشرقين إن محمدا ولد تحت الشمس، يعني أمره مكشوف صلى الله عليه وسلم. كان يعرف في مكة في دقائق أموره، بل إن الصحابة نقلوا لنا ابتسامته وعدد الشعرات البيض في رأسه صلى الله عليه وسلم، ونقلوا لنا رضاه وغضبه، بل نقلوا لنا سكوته في حديث أبي هريرة: يا رسول الله أرأيت سكوتك هنيهة قبل أن تقرأ الفاتحة ما تقول؟ السكوت حتى حسبون نية، سبحان الله، ونقلوه لنا. فأمره واضح صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد الآن نقلت سيرته بالتفصيل كما نقلت سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو معروف. حتى إن الله عز وجل قال لهم، انظر إلى التعبير القرآني: وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم يعني هو مصاحب لهم، عاش بينهم صلى الله عليه وسلم، ونشأ بينهم، وكانوا يلقبونه بالأمين، وكانوا يصدقونه وهو الصادق صلى الله عليه وسلم. فلم يكن يقرأ ولم يكن يكتب، يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا، وأشار بأصابعه العشرة 3 مرات وهكذا، وأشار مرتين والثالثة خنث أحد الأصابع، يعني 30 يوم و 29 يوما. طب إذا كان كذلك وجاء بمثل هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به الجن والإنس، بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، بل تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله وعجزوا، طب إذن هذا القرآن ممن؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة العصر أن عمرو بن العاص ذهب إلى مسيلم الكذاب قبل أن يسلم عمرو، فقال له فقال مسيلم لعمر: ماذا أنزل على صاحبكم، يعني على محمد؟ قال: أنزل عليه سورة عظيمة بليغة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة عظيمة، حتى الشافعي يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم. فقال له مسيلمة: وأنا أنزل علي سورة؟ فقال عمرو: ما هي؟ فقال له: يا وبر يا وبر، وإنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر نقر. الوبر حيوان معروف. فقال له عمرو بن العاص قبل أن يسلم: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. لا يخفى كلام الله عز وجل، لا يختلط، مستحيل أن يخفى على مثل عمرو بن العاص الذي هو داهي من دواهي العرب رقي كلام الله عز وجل وسفول كلام مسيلمة الكذاب. الشاهد من هذا أن الله عز وجل برأ ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما اتهموه به، حتى إنهم اتهموه بأنه كان يأخذ العلم من واحد نصراني. في سورة النحل ماذا قال الله عز وجل؟ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. كيف رد الله عليهم؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني بقولوا محمد بتعلم من هذا النصراني، وهذا النصراني أعجمي لا يحسن العربية، فكيف بده يأخذ العلم والكتاب من أعجمي ويأتي بأفصح كلام بمثل هذا القرآن؟ فهذا فيه بيان صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل عند الله عز وجل. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات، يعني القرآن آيات بينات، هو سور، والسور مكونة من آيات بينات يعني واضحات، في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم أو حفظوه بعده. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي المجاوزون للحد في العصيان والكفر. القرآن كما يقول الإمام أحمد رحمه الله يتوجه إليه الناس بخمسة أشياء: بأعينهم وألسنتهم وآذانهم وأيديهم وقلوبهم. في القلوب يحفظ القرآن. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، فهو محفوظ في الصدور هذا القرآن، وكذلك نتوجه إليه بأعيننا نظرا إليه، ونتوجه إليه بآذاننا سماعا له. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نتوجه إليه بألسنتنا قراءة وتلاوة له، نتوجه إليه بأيدينا كتابة. حتى الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في سلم الوصول جمع هذه، فقال عن القرآن يحفظ بالقلب وباللسان يتلى، كذا يسمع بالآذان، وبالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر. فمن أراد أن يحوز هذا الفضل كله فليكتب القرآن ولينظر إليه وليستمع وليقرأ ثم ليحفظه في صدره وقلبه. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طبعا في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك، هذه أخص من الصدر، لأن القلب أين؟ في داخل الصدر، الصدر أكبر. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا فيه مدح لمن وفقهم الله عز وجل لحفظ كتابه حفظا ينتفعون به، بأنهم من أهل العلم، بأنهم من أهل العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، كآيات موسى وناقة صالح وإحياء المسيح للموتى، يعني يريدون أشياء هم يقترحونها بيشترطوا يعني. قل إنما الآيات عند الله، ينزلها على من يشاء من عباده، ولا قدرة لأحد على ذلك، وإنما أنا نذير مبين، أنذركم بما أمرت وأبين لكم كما ينبغي، ليس في قدرتي غير ذلك. هذه الآيات القرآنية كافية، لذلك سيأتي في الآية التي بعدها أولم يكفيهم. فالمهم أن تقام عليكم الحجة، لا أن يؤتى إليكم بما تشتهون وما تريدون. وهذه من رحمة الله أنه لم ينزل عليهم ما أرادوا من آيات، لأنه لو أنزل فكفروا لأنزل بهم العذاب. هذه سنة الله عز وجل في الأمم المعذبة، أنهم إذا اقترحوا شيئا فأجاب الله إليه ثم كفروا به فإنه يعذبهم، كما حصل مع قوم صالح، اقترحوا الناقة وجاءت الناقة وقتلوها نزل بهم العذاب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أولم يكفي المشركين عن الآيات التي اقترحوها هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه، بمثله أو بعشر سور كما في سورة هود، أو بسورة مثله كما في سورة البقرة أو سورة يونس، فعجزوا. ولو أتيتهم بآيات موسى وآيات غير من الأنبياء لما آمنوا، كما لم يؤمنوا بالقرآن. يعني هم بيقترحوا وبعدين هم لن يؤمنوا. لذلك قال الله عز وجل في سورة القصص فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، أنتوا كفرتم بالذي أوتيه موسى من قبل. فهم يشغبون ولا يريدون الإيمان، وإنما يقترحون، فإذا جاءت الآيات على وفق ما أرادوا لم يؤمنوا بها. طالما أن القرآن موجود فهو كاف شاف. إن في ذلك لرحمة عظيمة في الدنيا والآخرة، وذكرى في الدنيا يتذكرون بها وترشدهم إلى الحق لقوم يؤمنون يصدقون بما جئت به من عند الله. المؤمنون هم المنتفعون. إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، ذاك ربنا قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ها وإيش قال في الآية الأخرى؟ لا الآية الأخرى عن لا الأخرى الله يبارك فيك، إنه أن المنتفعين بالذكرى هم أهل الإيمان، أن المنتفعين بالذكرى هم أهل الإيمان، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه يعني بنفس المعنى. وكذلك هنا بنفس المعنى، وأن المنتفعين بالذكرى هم المؤمنون. قال الله عز وجل في آخر سورة الذاريات: وذكر إن نفعت الذكرى، أيوة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه نفس المعنى هنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكرى لقوم يؤمنون، هم الذين ينتفعون بالآيات. لذلك في كلمة لأحد أهل العلم أظن ابن القيم يقولها أخذا من هذه الآية، يقول: فلا كفى الله من لم يكفيه القرآن، ولا شفى الله من لم يشفيه الفرقان. تريد أن تدعو إلى الله، أدعو إلى الله بالقرآن، بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بعض الناس الآن استبدل هذا الدعوة بالقرآن، صار يدعو الناس مثلا بالمسرحيات، بالتمثيل، بالأناشيد، بالغناء، ونسي القرآن. القرآن هو أساس الدعوة وأساس الذكرى. حتى إن جبير بن مطعم لما جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسارة بدر، بعد بدر جاء إلى المدينة وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في صلاة المغرب، قرأ صلى الله عليه وسلم: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآية في سورة الطور. قال: فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. القرآن إذا أهمل في الدعوة، هو أصل الدعوة، ضاع المدعوون وضاع حتى الداعي، سبحان الله. ذلك نجد الآن كثيرا من الكفار والمشركين يؤمنون بمجرد سماع القرآن، فكيف إذا بينت لهم معانيه ومحتوى عليه من خير؟ سيكون إيمانهم بإذن الله عز وجل أكثر وأكثر وأعمق وأعمق. نعم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي شاهدا بما وقع بيني وبينكم، يعلم ما في السماوات والأرض سبحانه، لا تخفى عليه من ذلك خافية، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، أي آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروا بالحق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم الخسارة، إنه الإنسان يشرك بالله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله جل جلاله. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب، استهزاء وتكذيبا منهم، ولولا أجل مسمى قد جعله الله لعذابه معينة وهو يوم القيامة لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم. وهذه في إجابة لماذا الآن الكفار عندهم ما عندهم من الباطل ومن الإثم ومن الجرم ومن الظلم ولا ينزل الله بهم عذابا، هذا الجواب. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى قدره الله لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم، وليأتينهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون، أي يكونون قبل مجيئه غافلين عنه لا يحسون به وهو مقبل عليهم. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي سيحيط بهم عن قرب، فإن ما هو آت قريب ولو بعد، فإن ما هو آت قريب ولو بعد. وبعض الناس الآن شو بقول؟ يقول: يا أخي إحنا منشوف المسلمين المصائب تنزل بهم وهم مسلمون موحدون، والكفار ما عندهم مصائب ولا عندهم مشاكل. هل هذا صحيح؟ الكفار عندهم مشاكل وعندهم مصائب، يعني بقولوا هنا مثلا يأتي غبار مثلا، طب الكفار عندهم عصير وفيضانات وزلازل وبلابل، وعندهم ضعف النسيج الاجتماعي وقلق واضطراب وأكبر حالات الانتحار عندهم. وين رايح أنت؟ هو لأنه ما بيشوف إلا اللي في بلاد المسلمين فقط. بعدين المسلمين الآن لما تنظر إلى أوضاعهم تقارنها مع أوضاع النبي عليه الصلاة والسلام، هم في خير وعافية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أكلوا ورق الشجر، إحنا والله ما أكلنا لا ورق شجر، أكلنا ورق المنوخية والسبانخ كل هذه الأشياء. يعني لماذا هذه المقارنة؟ بعدين المؤمن مبتلى في الدنيا ابتلاء، والكافر الله عز وجل يمهله ويستدرجه بما يفتح عليه من زينة الدنيا. وجاء في الحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدنيا. ليش؟ هو يعني عفوا احنا عايشين في الصحراء وما عندنا انهار ولا عندنا غابات ولا عندنا حيوانات ولا عندنا، هذه غير موجودة عندنا، والكفار عندهم كل هذا. طب كيف الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ احنا يعني هذا في المعنى الظاهر، لكن قد يكون العكس، قد يكون بعض المسلمين ملياردير وبعض الكفار ايش من افقر الناس. طب كيف الان الدنيا سجن المؤمن؟ هذا المؤمن ليس في سجن، هذا في عافية وفي غنى، والكافر هو الذي في سجن. كيف هذا تعرفون؟ شيخ بالنسبة للآخرة. أحسنت، هذا بالنسبة للآخرة. شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله هو كان قاضي قضاة مصر، كان سائرا مرة، تعرف لما يكون قاضي قضاة من الدولي وعنده ما عنده من الغنى، فقال له أحد الكفار وكان وضعه مزريا هذا الكافر، قال رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت فيما ترى وأنا فيما أرى، يعني على الحال وحالك الدنيا سجن الكافر وجنة المؤمن. فقال له ابن حجر إذا دخلت الجنة، يعني أنا المؤمن، كانت الدنيا سجنا لي، وإذا دخلت أنت النار كانت إيش الدنيا جنة لك. فهذه الدنيا سجن للمؤمن بالنسبة للآخرة للجنة، والكافر الدنيا جنة له بالنسبة للآخرة لما سيلقاه في الآخرة من العذاب. وهذا يعني من الفقه ومن الفهم الذي وهبه الله عز وجل لابن حجر. نعم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي من جميع جهاتهم، فإذا غشيهم العذاب على هذه الصفة فقد أحاطت بهم جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، القائل هو الله سبحانه أو بعض ملائكته بأمره، أي ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي، وهذا الذي كانوا يستعجلون، تفضلوا هذا هو الذي استعجلتموه الآن جاءكم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان والعمل بشرائع الإسلام جهارا لا تخشون في ذلك أحدا، ولكنكم خوفا من أذى المشركين تضطهدون لاتقاء أذاهم فتستخفون بدينكم، فإن بلاد الله واسعة فاذهبوا فيها واخرجوا من مكان الضيق والعسر لتتيسر لكم عبادتي وحدي وتتسهل عليكم وتظهروا شعائر دينكم. هذا يعني ذكرنا إنه الأهم الدين ولا الأرض؟ الدين أهم، التوحيد أهم، والله التوحيد أهم. فلذلك من لم يستطع أن يقيم شعائر الدين في بلد عليه أن يهاجر وأن يترك هذا البلد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهجرته إلى المدينة من مكة. وكما يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة قال والهجرة باقية إلى يوم القيامة، باقية. لأن العكس للأسف الشديد نجد بعض المسلمين يذهب من بلاد الإسلام اللي فيها مساجد وفيها المسلمون يذهب إلى بلاد الكفر التي تحارب الإسلام، خاصة مثل فرنسا الآن التي تتولى كبر محاربة الإسلام. فهذا من ضعف التوحيد في قلوب الناس، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المسلم الكافر قال لا تراءى نارهما، يعني إذا استطعت إنه نارك لا يشوفها الكافر، يعني طبخك وحالك لا يشوفه الكافر، يعني ابتعد عنهم، كن في جهة وصوب وليكن هو في جهة وصوب آخر يا عبادي، لأنه الاختلاط بالكافر يؤثر عليك هذا معروف، والاختلاط يميت كثرة الإمساس تميت الإحساس، أنت لما تشوف الكافر يشرك ويكفر ويذهب إلى الكنيسة ترى الكافرة متبرجة، يعني هذا مع الزمن إيش بصير عندك؟ بصير ما تنكر المنكر، وبعد فترة من الزمن بصير ترى أنه عادي تفعل حتى أنت وأولادك مثل ما يصنع. وهذا الحاصل الآن في بلاد الكفر من كثير من المسلمين من الذين ذهبوا هناك. يا عبادي الذين آمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان لأنهم هم المنتفعون، إن أرضي واسعة، أرض الله عز وجل واسعة لن تضيق على أحد بإذن الله، فإياي فاعبدون، أخرجوا إلى البلاد التي تطمئنون فيها وتعبدون الله عز وجل بها. نعم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، أي كل نفس من النفوس سوف تجد في يوم من الأيام مرارة الموت لا محالة، فلا يصعب عليكم ترك الأوطان. يعني الموت أصعب من ترك الوطن، الموت ترك للأرض كلها للحياة كلها. فلا يصعب عليكم ترك الأوطان ومفارقة الإخوان والخلان، ثم إن إلى الله المرجع، فكل حي في سفر إلى دار القرار وإن طال لبثه في هذه الدار. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يوم القيامة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، في هذا الترغيب إلى الهجرة، أي لنبوئنهم لننزلنهم غرف الجنة وهي على ليها، أي فليكن هينا عليكم مفارقة دياركم في سبيل الله هربا بدينكم فعند الله العوض. يعني لاحظ أن القرآن يذكرنا بالآخرة حتى تهون علينا الدنيا، اللهم لا عيش إلا عيشه الآخرة. وهنا يقول غرفا، وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، عدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصام بالليل وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهي غرف، يعني التشابه بين غرف الدنيا والآخرة في الاسم فقط، وغرف الآخرة والجنة يعني شيء لا يدركه الخيال، لا يدرك الخيال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف، أي أنهار؟ أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يعني يكاد الإنسان يطير عقله مما يجد من وصف الله عز وجل في القرآن للجنة وأنهارها وغرفها ونسائها و كل النعيم فيها. تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف، خالدين فيها، أي في الغرف لا يموتون أبدا، أو في الجنة، يعني هم لا يموتون، انتبه، أهل الجنة لا يموتون، لا يفارقون الجنة ولا أيضا تفارقهم الجنة، فهم أحياء أبدا والجنة باقية أبدا. نعم أجر العاملين، أي نعم أجر العاملين الأعمال الصالحة أجرهم وهو غرف الجنة، فهو هذا الأجر الذي نالوا غرف الجنة ونعيم الجنة بسبب عملهم الذي وفقهم الله إليه ورحمهم الله عز وجل بدخولهم الجنة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، الذين صبروا على مشاق التكليف وعلى أذية المشركين لهم وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه في كل إقدام وأحجام. يعني باختصار، تريد أن تدخل الجنة؟ لن تدخلها إلا بالصبر. يقول ابن القيم صبروا قليلا ففازوا كثيرا، يا عزة التوفيق للإنسان. ويقول الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، لا بد من الصبر، ما في شيء بدون صبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا بد من الصبر. الصبر يعني كما يقول الشاعر مثل اسمه مر مذاقته، صعب الصبر على النفس، الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل، عواقبه أن تدخل الجنة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، المعنى وفي الدنيا كثير من الدواب التي لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدخره، وإنما يرزقها الله من فضله ويرزقكم، فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفها وعجزها. وفيه تقوية لعزم من أراد الهجرة وصده عنها خوف الفقر. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله أي خلقها، لا يقدرون على إنكار ذلك ولا يتمكنون من جحوده. وهذا فيه أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، خلاص يقرون بأن الخالق الرازق المحيي المدبر المتصرف المميت سبحانه وتعالى هو الله وحده. لذلك وجب عليهم أن يوحدوا في العبادة وأن يصرفوا العبادة له وحده، لكنهم انصرفوا عن ذلك. فإن يؤفكون أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية وأنه وحده لا شريك له. إذا كانوا مقرين بالربوبية إذن وجب عليهم أن يعبدوه وحده، لكن سبحان الله هذا شيء ينبذه العقل السليم، أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ثم في توحيد الألوهية ينصرفون عن عبادة الله وحده، يشركون معه سواه. الله يرزق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي التوسيع في الرزق، يبسط الرزق يعني يوسع، والتقطير له يعني للرزق هو من الله، ويقدر له إيش يعني ويقدر له؟ يعني يضيق عليه في الرزق، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. التوسيع في الرزق والتقطير له هو من الله الباسط القابض، يبسطه لمن يشاء، قد يبسط على المسلم قد يبسط على الكافر، ويضيق على من يشاء، قد يضيق على المسلم قد يضيق على الكافر. طب يا عمي الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخي الرزق، الرزق ليس هو المال فقط، الرزق قد يكون الإيمان في قلبك، الحلاوة الإيمان في صدرك، قد يكون زوجة صالحة، قد يكون أولاد بارين قرة عين لك، قد يكون صحة في جسدك، هذا هو الرزق. رزق لا تحصره أنت في دريهمات وقروش، لا، الرزق عام من هذا كله. ويضيق على من يشاء على حسب ما تقتضي حكمته سبحانه. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما فيه صلاح عباده وما فيه فسادهم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، أي الذي نزله أحيا به الأرض هو الله، اعترفوا هذا الاعتراف، يعني أيضا هذا اعتراف بالربوبية، وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك في الإلهية وعدم إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ذاك أول نداء في البقرة إيش هو؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوه في الإلهية. ليش؟ الذي خلقكم، وهذا يقرون به هم، الذي أن الله هو الذي خلقهم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. بعدين إيش قال؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أن المنفرد في الربوبية وما سبق هو الله وحده لا شريك له. قل الحمد لله، أي احمد الله على أن جعل الحق معك وأظهر حجتك عليهم، بل أكثرهم لا يعقلون، فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به. قلت لكم هذا ينبذه العقل، أنك توحد الله عز وجل في الربوبية ثم تصرف العبادة لغير الله. يعني أنت الآن عندك خادم كل آخر شهر بتعطيه مرتب وبروح بشكل عن غيرك، هل هذا يوافق العقل؟ لا، هؤلاء الله عز وجل خلقهم ورزقهم وأحياهم وأنعم عليهم بالنعم، بعدين بروحوا يشكروا غيره ويعبدوا غيره سبحانه وتعالى، فالعقل هذا يرفضه. لذلك هم أنفسهم سيعترفون بأنه لا عقول لهم، متى؟ بعد انتهاء وقت العمل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذه الشيخ فهد في القرآن لعب وله إلا في موطنين، وين؟ في الأعراف. الأعراف هنا العنكبوت. الأصل في القرآن إنه اللعب قبل اللهو، اللعب قبل اللهو، إلا في سورة الأعراف سورة العنكبوت. لذلك بيقولوا بيت اعلم قبل أن تموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، في الأعراف والعنكبوت. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، من جنس ما يلهو به الصبيان ويلعبون به. هذه الدنيا كلها هيك، ما يلعب به الصبيان ويلهون به. وإن يعني شوف سبحان الله، الواحد بيكون حي حي حي طبيعي، يؤمن ويريد أن يتزوج ويبني ويشتري سيارات ويسافر، ثم يأتيه الموت، خلاص انتهى كل شيء، انتقل من هذه الدار إلى الدار الباقية، الدار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي وإن الدار الآخرة لهي دار الحيوان، أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينغصها موت ولا مرض ولا هم ولا غم. لذلك الله عز وجل إيش قال في سورة، في سورة الفجر عن ذاك الرجل؟ يا ليتني قدمت لحياتي. يا أخي ما هي الحياة احنا عايشين فيها؟ لا، الحياة الحقيقية اللي أمامك، الدار الآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنقصة. ذاك يقول بعض السلف، لو كانت الدنيا خزفا، لو كانت الدنيا تبرا يعني ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لاختار العاقل الخزف الباقي أم الذهب الفاني؟ الخزف الباقي. فكيف والدار الآخرة هي الذهب الباقي والدنيا هي الخزف الفاني؟ نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي إذا انقطع رجاؤهم عندما يركبون في السفن في البحر، فإنهم إذا اشتدت الريح وعظم الموج وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرة فدعوا الله وحده، مع تركهم عند ذلك دعاء الأصنام، لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم إلا الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف أن الله عز وجل يلزمهم بتوحيد الإلهية، ذكر لهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، إذن يلزمكم أن توحدوا الله في الإلهية، ذكر لهم أنكم في حال الشدة تستغيثون بالله وحده، تعبدون الله وحده وتدعون الله وحده، إذن ليكن ذلك شأنكم وهجيراكم كذلك في حال الرخاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي فاجأ، أي إيش عندك العبارة؟ فاجأوا يعني رجعوا إلى الشرك ودعوا غير الله سبحانه وتعالى، هذا شأنهم. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب في آخر القواعد الأربعة قال القاعدة الرابعة، أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، والمتأخرون يشركون في الرخاء والشدة، بيكون البحر هائج ويقول لك يا علي حسين، يشرك بالله سبحانه وتعالى. الأولون لا، إذا هاج البحر يا الله، يوحدون الله سبحانه وتعالى. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم كمان. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، يعني يعلم كفار قريش أن جعلنا حرمهم هذا حرما آمنا يأمن فيه ساكنهم من الغارة والقتل والسبي والنهب، ويتخطف الناس من حولهم، أي فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب، فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات وتجتاح أموالهم الغزاة وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها. أفبالباطل يؤمنون، وهو الشرك بعد ظهور حجة الله عليهم، وبنعمة الله يكفرون، يجعلون كفرها مكان شكرها. يعني أيضا هذه من نعم الله عليهم أنه آمن أمنهم في الحرم، فأعبدوا الله سبحانه وتعالى. ذا قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا أحد أظلم منه، وهو من زعم أن لله شريكا أو اختلق وكذب وادعى على الله ما لم يقله أو كذب بالحق لما جاءه، كذب بالرسول والكتاب وبالتوحيد، أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي إنها لهم، أي إنها لهم مكان يستقرون فيه، عياذ بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم وأنصبوا أبدانهم في الدعوة إلى الله لطلب مرضاته، لنهدينهم سبلنا أي طرق الخير الموصلة إلى رضوان الله. إذن لابد من أن يجاهد الإنسان نفسه، يعني لابد أنك تبذل شيئا، وإن الله لمع المحسنين بالنصر والعون، ومن كان الله معه فلن يخذل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.